سمعنا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص، فقال: يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، أنقذي نفسك من النار، فإني والله ما أملك لكم من الله شيئا، ألا إن لكم رحمة سأبلها ببلالها. وعن ربيعة ابن عباد الديلي: وكان جاهليا أسلم، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال: ويدخل في فدادها والناس متقصفون عليه، فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت يقول: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء الوجه ذا غديرتين يقول إنه صابئ كاذب. فقلت: من هذا؟ قالوا: محمد بن عبد الله، وهو يذكر النبوة. قال: قلت: من هذا الذي يكذبه؟ قالوا: عمه أبو لهب. قال: قلت: إنك كنت يومئذ صغيرة؟ قال: لا والله، إني يومئذ لا أعقل. هذه أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، وفيها ما كان يعانيه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله سبحانه، وكيف أنها سنة الله عز وجل أن النبي الذي يدعو إلى الله يجابه ويواجه من الكفار في البداية بالتكذيب وبالجحود، وقد يواجه بالأذى الشديد. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي، وابتلي من معه من المؤمنين حتى نصره الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول أبو هريرة هنا في هذا الحديث، رواه أحمد ورواه البخاري ومسلم أيضا: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، أمره الله عز وجل أن ينذر عشيرته الأقربين، فالأقربون أولى المعروف يبدأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاهم فعم وخص، بدأ بالأعم ثم الأخص، بدأ بقريش القبيلة الكبيرة، فقال: يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار. ثم خص منهم، قال: يا معشر بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. ثم خص في الأقل، قال: يا معشر بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، أنقذي نفسك من النار. هنا دعا أهله ودعا عشيرته الأقربين صلوات الله وسلامه عليه، دعاهم أن يدخلوا في دين الله عز وجل، وأن يتركوا ما هم عليه من شرك وبعد عن الله. قال: فإني والله ما أملك لكم من الله شيئا، ما أملك لكم من الله شيئا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم من استجاب له من الأقربين أو الأبعدين كان في الجنة، ومن ضل عن سبيله وحاده وشاق الرسول صلى الله عليه وسلم من الأقربين أو الأبعدين استحق النار. فقال: إلا أن لكم رحمة سأبلها ببلالها، يعني بيني وبينكم رحمة سأصل هذه الرحم، فإذا أصررتم على القطيع أنا لا أقطع الرحم، ولكني جئت بصلة الرحم صلوات الله وسلامه عليه. أيضا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادى: يا صباحا. وهذه الكلمة كان يقولها الإنسان الذي يكون مراقبا للأعداء هل يقدمون على البلد اللي هو فيها، فإذا وجد الأعداء يتحركون إلى البلد التي فيها يوم يصعد فوق جبل ويقول يا صباحا، يعني الحقوا نفسكم اللعلوم صبحكم هذا الصباح. فالنبي صلى الله عليه وسلم تمثل بذلك، قال يا صباحا، وعادت الناس إذا سمعوا من يصرخ ويقول ذلك يفزعون ويجتمعون حتى يسمعوا إيه اللي حصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا صباحا، فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله، واحد يروح بنفسه واحد يبعث روح شوف فيه إيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني لؤي، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ لو أنا قلت لكم أن فيه خيل فوق هذا الجبل أو وراء هذا الجبل في سفح الجبل تريد أن تغير عليكم هل تصدقوني؟ فقالوا نعم. طبعا هو كان عندهم صلى الله عليه وسلم ملقب بالصادق الأمين، يكذبوا ليه عليه الصلاة والسلام، وعمره ما كذب قبل ذلك. فلما قال ذلك وقالوا له نعم، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنا نذير لكم في هذا الشرك الذي تقعون فيه أن أمامكم من الله عذاب شديد إلا أن تتوبوا وتوحدوا الله وتتركوا هذا الشرك الذي أنتم فيه. لما قال ذلك إذا بأبي لهب، وأبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال تبا لك سائر اليوم، تبا لك يعني هلاكا لك، بيدعو على النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبا لك سائر اليوم، أما دعوتنا إلا لهذا هو ده اللي انت بعت لنا علشانه؟ فقال فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. هذا أبو لهب اللعين، والآية من آيات كتاب ربنا المعجزة العظيمة. هذه الآية، أبو لهب كان من أشد المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم، ترى هذا الرجل ما كانش يعرف يقول له أنت بتقول لي تبا لك أنا هالك وربنا بيقول سيصلى نارا ذات لهب، طيب أنت بتدعو للتوحيد، طيب لا إله إلا الله يقولها ولو كاذبا، يقول هذه الكلمة ولو كاذبة علشان يشكك الناس في النبي صلى الله عليه وسلم. مش كانوا اليهود يقولوا للكفار كده آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، يقوم هذا الرجل لو قال هذه الكلمة يشكك الناس، أنت بتقول له أنت هالك يا أبا لهب وأنت داخل النار لأنك ما بتقولش لا إله إلا الله، طب حقول لا إله إلا الله، يبقى أنت بتكذب عليه. لم يوفق لها أبدا، لم يوفق ولا قدر أنه يقول ذلك، وظلت الآية سبة لهذا الإنسان طول حياته حتى توفي، والناس يقولون تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذا الرجل ذهبت امرأته من غيظها انه تقولوا علي في ديدي حبل المسد حتقول النار حبل من ليف في نار جهنم انا اكون، فذهبت تريد ان تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وان تشتجر معه، فذهبت والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، تقول اين هذا اين محمد وهو امامها ولا تراه صلوات الله وسلامه عليه، فكانت آية فيه وآية في امرأته لعنة الله عليهما. من الاحاديث اللي جاءت في ذلك ما رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن ربيعة بن عباد الجيلي، وكان جاهليا أسلم، يعني هذا الرجل كان عاش في الجاهلية كان شابا ثم أسلم بعد ذلك، وهو يذكر ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى من الأقربين من عمه أبي لهب، وقارن بين أبي لهب هذا الإنسان الشرير الذي يعادي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وتتعجب أن هذا الرجل يوم ما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أعتق جارية له اسمها سويبة، وكانت مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم ترضع سويبة هذه، أعتقها أبو لهب، ومع ذلك أبو طالب يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو لهب يؤذي النبي صلوات الله وسلامه عليه، فالعجب من هذا. يقول ربيعة الجيلي رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز، يعني كان يستحضر الحال يقول بعيني دي شفت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى الله عز وجل بسوق ذي المجاز من أسواق الجاهلية اللي كان يجتمع فيها العرب. يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم في الأسواق كل واحد على البضاعة بتاعته يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله تفلح قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بيسكتش على طول على طول ورا بعض يدعو الناس كلهم لأن يقولوا لا إله إلا الله صلوات الله وسلامه عليه. قال ويدخل في دارها في دار السوق والناس متقصفون عليه يعني يجتمعون عليه. شوفوا بيقول إيه صلى الله عليه وسلم وما رأيت أحدا يقول شيئا يعني هو بيدعوهم ما حدش بيرد على النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا المجرم أبو لهب اللي ماشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء الوجه ذا غديرتين يعني عينيه كانت حولاء في نظره حول وإن كان منظر وجهه كان جميل وكذا كان آل النبي صلى الله عليه وسلم غاية في الجمال آل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذا غديرتين يعني ضفيرتين يقول إنه صابئ إنه صابئ كاذب صابئ يعني يقصد إنه تارك للدين الذي نحن عليه. قال إنه صابئ كاذب. قال فقلت من هذا فقالوا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر النبوة. قال من هذا الذي يكذبه قالوا عمه أبو لهب. فسألوا هذا الراوي كنت صغيرا يومئذ يعني كنت تسمع هذا الشيء وكنت صغيرا قال لا والله إني يومئذ لا أعقل ولكن ما أسلمش يومئذ أسلم متأخرا بعد ذلك. أيضا في رواية أخرى أن هذا الرجل ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف فيخطب في الناس يخلص خطبته يجي أبو لهب وراه يخطب خطبة ثانية ويقول للناس إن هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاؤكم من الحي بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلال. ما هو الكفار يسمون ما يدعوهم إليه المسلمون بدعا وضلالات فقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا عمه يقول دعيسك البدعة وضلالة فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقال الرجل سألت أبي من هذا قال عمه أبو لهب. هذا ممن كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. وهل وحده هذا الرجل؟ لا كثيرون غيره. هذا أبو لهب كذلك أبو جهل كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو جهل لئن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. أبو جهل بيسأل هو بيروح يصلي عند الكعبة يعفر وجهه عند الكعبة أن يحط جبهته ويسجد على التراب عند الكعبة. فقالوا نعم. قال طيب إذا أنا لقيته بيعمل هذا الشيء هروح نطأ بقدمي على رقبته صلوات الله وسلامه عليه ولعنة الله على أبي جهل وأبي لهب وأمثالهم. قال فقيل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنه زعم يفعل كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل لأخذته الملائكة. يجرب كده يعمل هذا الشيء شوف الملائكة تعمل إيه كانوا تخطفوا أقطعوا حتت لو أنه فعل ذلك وحاول أن يفعل هذا المجرم اللعين ذلك. ففي رواية أخرى لهذا الحديث يحلف الرجل يقول واللات والعزة يمينا يحلف بها لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يسجد. قال وأراد أن يصنع واجتمع الناس ينظرون هيعمل إيه أبو جهل لما يخدم على النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جهل ده اللي لقبوا بهذا اللقب النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان نابها وإلا فهم كانوا يقولون أبو الحكم أبو الحكم وهذا ليس عنده حكمة هذا جاهل. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل وطلعت عليه أبو جهل لعنة الله عليه. فلما اجتمعوا ينظرون هيعمل إيه أبو جهل قال فما فجأهم إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه يعني راح لسه بيرفع رجله إذا به يجري يحط إيديه على وشه خائف مرعوب وجرى من أمام النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقالوا له ما لك قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة وهولا وأجنحة يعني شاف أمامه نار أمامه وشافش بقى النبي صلى الله عليه وسلم لا وجد بينه وبينه خندقا من نار وهولا شيئا فظيعا وأجنحة يعني ملائكة أمامه تهوشه بذلك. فانطلق هاربا فارا لعنة الله عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لخطفته الملائكة عضوا عضوا. لو دنا من النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصنع ذلك لخطفته الملائكة عضوا عضوا. فأنزل الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى في هذا الرجل، إن وجد نفسه غنيا في قومه له عزوة وله ناس ينصرونه فيطغى حتى على ربه سبحانه، فلا رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى يريد أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدعوه إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا واحد ممن يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم. غيره عقبة ابن أبي معيط أيضا ممن آذى النبي صلى الله عليه وسلم، جعل أنه يترقب، سجد النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة فإذا بهذا الرجل يجري ويحضر سلى بعير، السلى الغشاء اللي يكون حوالين الجنين، هذا السلى يسمى في الإنسان المشيمة وفي الحيوان السلى، فالسلى يكون به القاذورات اللي بيكون بداخلها الجنين، فأتى بهذا السلاء ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد صلوات الله وسلامه عليه، فلم يرفع رأسه عليه الصلاة والسلام، فجاءت فاطمة فأخذته من ظهره صلى الله عليه وسلم ودعت على من صنع ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك الملأ من قريش أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيع وشيبة بن ربيع وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف، يقول روي الحديث: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر، هو قليب بدر. هؤلاء لما فعل الرجل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا بهم يضحكون حتى يميل بعضهم على بعض، يضحكوا يكهكهوا كل واحد يخبط في الثاني من شدة الضحك اللي يضحكونه، إنه جاب هذا القذر ووضعه فوق النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم ذهب الضحك من أفواههم وبهتوا بلموا كلهم وعرفوا أنهم سيصابون بذلك، ما هو لسه شايفين عتبة ابن أبي لهب وكيف أكله السبع وهو من بين رفقته، فلما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عنهم ضحكهم، ثم أملى لهم ربهم حتى كانوا جميعا من القتلى بعد ذلك، قتلهم الله سبحانه وتبارك وتعالى، أغلبهم وقعوا أو ألقوا جيفا في قريب بدر، وواحد من هؤلاء جنه الله سبحانه وتبارك وتعالى فأذهب عقله وهو عمارة ابن الوليد، ذهب إلى بلاد الحبشة ورجع من هنالك وقد ذهب عقله ومشى في الطرقات في الصحراء مع الدواب حتى قتله الله سبحانه واستجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الأشياء كان من الممكن أن يمنعها الله سبحانه، كان ممكن يمنعها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لابد وأن يبتلى حتى يتصبر المؤمنون. إذا أوذي المؤمنون يقول من النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة يؤذى في مكة، وبعد ذلك في المدينة أوذي النبي صلى الله عليه وسلم ثم نصره الله سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك الداعي إلى الله إذا ابتلي صبر على أمر الله مستيقنا أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.